قل إن صلاة الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ۚ

يشرك بالله فقد افترى

وما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

خشية وقالوا